هو الشريط السابع من شرح ألفية ابن مالك الأندلسي. إن الملحق به إما أن لا يكون علما لعاقل أو لا، نقول بعبارة نعم، الملحق به كل ما اختلت فيه الشروط فهو ملحق به، بأن لا يكون علما أو علما لا غير عاقل أو علما لمؤنث أو علما مختوما بالتاء أو علما مركبا وما أشبه ذلك. المهم ما اختل فيه شرط من الشروط وعومل معاملته فإنه يقال فيه ملحق بجمع المذكر السالم. ونحن الآن نأخذ مثالا أو أمثلة على ذلك. إذا قلنا يا محمد قام المسلمين، صحح العبارة أو صوبها أو خطئها. صوبها أو خطئها. إيه. قام المسلمين. قام المسلمون. هذا الخطأ. هذا الخطأ ولا الصواب؟ هذا الصواب. هذا الصواب. لماذا؟ قام المسلمين رفعت في الواو. لأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو. طيب أعرب. قام فعل ماضي مبني على الفتح، المسلمين المسلمين هم المسلمون مرفوع بالضمة مقدرة، فاعل فاعل المسلمون فاعل مرفوع بالضمة مقدرة. نعم، على ايش؟ المسلمون. ايوه، ثم مقدر على ايش؟ الواو. الواو ما نعم ظهورها؟ طيب صالح. المسلمون شخطاء ان يقول الواو وما قاله الأخ محمد، قاله بعض النحويين وقال إن الحركات مقدرة على هذه الحروف، فالضمة مقدرة على الواو والفتحة مقدرة على الياء والكسر مقدرة على الياء، لكن كلام مالك يدل على أن الواو هي علامة الرفع. قال ورفع بواو وبيجر وانصب. طيب عرفت محمد، الواو هي علامة الرفع نيابة عن الضمة. طيب صحح هذه العبارة، أتى المسلمين أمر الله. هذه العبارة خطأ. كيف؟ والصحيح خطأ وهي من شيخك. اختبار يعني شيء. طيب سين. والصحيح قام المسلمون. أتى. أتى المسلمون. أمر الله. هذا الصواب. طيب أعرفه. أعرفه. أتى فعل ماضي مبني على الفتح. الفتح. أتى. طيب اتركه الآن، ما وصلنا بالماضي. اتركه. المسلمون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر نيابة، نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. نعم. أمر. والنون. عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يعني بدل زيد التنوين في زيد جعلوا بدلها النون في الجمع. أمر مفعول به منصوب فتح الظاهرة في آخره، لفظ الجلالة مضاف إليه كسر الظاهرة. طيب إيش؟ العبارة صحيحة شو ذكرت؟ ها؟

ومثل حين قد يرد ذا الباب. ما معنى كلامه؟ أما حضرت؟ أي طيب. نعم. يأتي هذا الباب مثل حين أقصد سنين زيادة مثل حين يخرج فيه يعني تغرب بالحركات يعرب بالحركات على النون ويلزم الياء يكون بالياء ويعرب بالحركات على النون. هذا صحيح؟ هذا المعنى؟ طيب مثاله؟ كسنين ولا كسنيني؟ ها؟ إيه؟ ما صرحي ما سمع ها؟ إيش؟ هذا على إعرابها إعراب جمع مذكر السالم. اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. لكن أريد أن تأتي بمثال تجعلها مثل حين بالنون. مرت بسنين فرأيت طويلة ولا قصيرة؟ السنين هي التي تمر عليكم يا بنتي. طيب أحسنت. كم عمرت؟ طيب مرت علي ها سنين كثيرة. هذا أجريناها مجرى إيش؟ أعربها بضم ظاهر على آخره. طيب لو أعربناها إعرابا جمع ذكر سالم ماذا نقول؟ سنون طويلة صحيح يا جماعة؟ طيب قال الله تعالى فلبثت سنين في أهل مدين. هل هي سلامة مستعملة هنا استعمال حين ولا ملحقة؟ ملحقة. اعربة فلبثت سنين في أهل مدين. مفعول به؟ لا. فلبثت سنين في أهل مدين. طيب هو مفعول به ولا ظرف؟ يعني وإذا كان ظرف ما يلحق بجمع ذكر سالم؟ ها. نعم منصوب بالياء او منصوب على الظرفيه وعلامه نصبه على الظرفيه الياء نيابه لانه على الكسره ولا على الفتحه؟ على الفتحه. نعم صح. توافقون على هذا؟ طيب يقول ابن مالك ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. ما الفرق بين العبارتين ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد؟ عبد الله ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. سلام. الفرق بينهما أن قوله قد يرد يعني سماعا ونحن لا نستعمله كحين،

أسهم، لكن لو فرض أنه جمع على أسهمات مثلا لكان له هذا الحكم. ها؟ أين الألف؟ أسماء. أسماء. الألف بين الميم والهمزة. ها؟ أسماء يقال فيها أسماءات أو أسماوات. سيأتينا إن شاء الله تعالى في ألف التأنيث الممدودة يجوز فيها قلبها واوا ويجوز إبقاؤها على الأصل. ها؟ وين؟ نعم. إذا قلنا أسماوات صار جمع أنسة وغزات، لا جمع تكسير، لأن أصل غزات وزنها فعلة، وزنها فعلة، فالألف هي اللام، لام الكلمة. واضح؟ لا، لها أمثلة كثيرة، غزات، هداة، دعاة، كلها هذه ليست جمع من السالمة، لأن الألف فيها أصلية. لو قيل لك زن غزاة فعات، لا لا، ها؟ فعال التمية أصلية، لأن من غزا يغزو. غزاة يقولون وزنها فعلة وأصلها غزوة، غزوة، لكن نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ثم قلبت ألفا فصار غزات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا هداة بالنصب؟ ليش تنصبه فيها ألف وتاء؟ ليش تنصبه بالفتحة؟ الألف أصلية. وزن هدات فعلة، تمام، اتضح الآن؟ طيب، نعم. لا، جمع مؤنث. ما يضر، لأن هذا العلة التصريفية. هذا سالم، لكنه لعلة تصريفية تحركت عينه. قال ابن مالك الألفية والسالم العين الثلاث اسما أنل، اتباع عينه فالفاء بما شكل. نعم. طيب. ما هو صحيح، ما هو صحيح، يعني لنا أن نقول جمع مؤنث بس، ما هو لازم نقول سالم. نعم. إيش؟ شجرة. نعم. صحيح. هنا بتاء مفتوحة. يعني مصوبة بالتاء. ليست مربوطة. هذا بناء على اتباع الرسم العثماني، مثل إن رحمة الله بالتاء المفتوحة، هذا يعني فعلوا ذلك اتباع الرسم العثماني. ومثل الصلاة أيها أنها زائدة. نعم. ميت أبيات وميت أموات، الهمزة الأولى في الجمع ما أصل زين أبيات أفعال، إذن زائدة. وشجرة، شجرة تاء، لما حذفت؟ لأنها في الأصل زائدة مقدرة الانفصال، واستغنينا عن بالتاء تاء الجمع، استغنينا بها عن وجودها، يعني. عرفت؟ لأن التاء في شجرة جاء بها للتأنيث، وهي في نية الانفصال، فإذا جمعناها قلنا شجرات، استغنينا بالتاء تاء الجمع عن تأنيثها. نعم.

طيب زن يا عبد الله هدات ها فعله فعله اذا شوف المزاح ما في الف فعله ما في الف اذا فالالف اصليه طيب اذا دل هذه دلت هذه الصيغه على مفرد فقط يعني اذا سمي شيء مفرد بهذا الجمع يعتبر ملحقا بجمع المؤنث السالم مثاله عرفات وذرعات نعم تمام اولو اولات لماذا ليس له مفرد من لفظه كأولو في جمع المذكر السالم ملحق بجمع المذكر السالم طيب قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم أعرف هذه الجملة عبد الله وإن كن أولات حمل أولات وش عرفها ولا خبر كان بالكسرة نيابة ملحق بجمع المؤنث السالم طيب سكنت أبيات اعربها سكنت أبيات ها كيف اي من سكنت سكنت أبيات نعم ملحق ها ها انا الان قلت لك سكنت ابيات ابياتا لماذا لا ما يكفي هذا ما له جمع تكسير لماذا لا لأن التاء أصلية ولا بد أن تكون التاء والألف زائدتين تمام طيب يا محمد إذا قلت كلفت دعاة في الدعاء إلى الله كلفت دعاة في الدعوة إلى الله خطأ وش الصواب لماذا لأن الألف أصلية توافقون على هذا نعم لأن الألف أصلية أعرب كلفت دعاة يدعون إلى الله يكفي في الحديث وجعلنا هداة مهتدين ولم نقل هداة لأن الألف أصلية طيب فإن علمتموهن مؤمنات الرحمن الرئيس إعراب نعم كيف إن حرف توكيد لا سلامك إن علمتموهن مؤمنات إن شرطية لا شرط علمتموهن مؤمنات أين المفعول الأول في علمتم الهاء ولا الواو طيب ومؤمنات

حتى لو كان أعجميا فإنه ينصرف لأنه ليس بعلم. 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.